هل بدأ كوكب الأرض في تطهير نفسه من البشر؟ التغير المناخي يتحرك بسرعة، وكأننا نعيش أياماً مقتبسة من تلك المشاهد السينمائية التي شاهدناها. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث فيها عن تأثيرات التغير المناخي والاحتباس الحراري وتداعياته، اعترافات بالفشل من كبار العلماء، الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر واتفاقية باريس في تراجع مستمر، المسؤولون الحقيقيون عن التغير المناخي والانبعاثات المتزايدة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. هناك مؤشر خطير، تزايد الكوارث الطبيعية وموجات الحر والفيضانات والأعاصير في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في وقوع مئات القتلى مؤخرا في مناطق متفرقة من العالم. سبق ذلك صرخات من العلماء والنشطاء البيئيين للعديد من القيادات وذوي النفوذ، رغم قدرتهم بحسب غالبية النشطاء على إحداث تغيير مهم وعاجل للممارسات الصناعية المسؤولة بشكل مباشر عن التغيرات السريعة في المناخ. تغير المناخ أم الاحتباس الحراري؟ الأزمة المناخية العالمية تتجلى في أكثر من تسمية، لكن المشكلة ذاتها. من الجانب العلمي، ما الذي يحصل بالفعل؟ معنا مستشار الأمم المتحدة للمناخ من باريس الخبير بدوي رهبان يجيبنا. التحاليل العلمية في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة سوف تعطينا نتائج دقيقة عن الربط بين هذه العوامل التي نشهدها في أوروبا والصين وبين ما نسميه بالتغير المناخي. الاحتباس الحراري والتغير المناخ مرتبطان، ولكن بالرغم ما سوف تقول لنا التقارير العلمية في المستقبل، نستطيع اليوم أن نقول أن وتيرة العوامل المناخية التي نشهدها ليس فقط هذين الأسبوعين، ولكن منذ عدة أعوام، وتيرة هذه العوامل وشدتها عندما تحدث ترجح أن هناك تطور جديد، أن هناك خلل جديد في المناخ يتطلب اهتماما خاصا ومجددا. هذه العوامل لا سابق لها في العصر الحديث. سألنا ضيفنا أيضا، في وسط الأزمة الحالية، هل يمكن أن نرى انتقالا نحو الطاقة المستدامة؟ وهل يفيد ذلك فعلا؟ الانتقال إلى الطاقة المستدامة أمر حيوي وضروري، إنه ليس وحده الحل، ولكنه ممر إلزامي للانتقال إلى مكافحة تغير المناخ. اليوم سنستعرض مجموعة من تأثيرات التغير المناخي الملموسة حول العالم. سنبدأ من جبال الألب، فقد أظهر جرد البحيرات الجليدية السويسرية أن ما يقرب من 1200 بحيرة جديدة قد تشكلت في المناطق الجليدية سابقاً في جبال الألب السويسرية منذ نهاية العصر الجليدي الصغير حوالي عام 1950. أما في الولايات المتحدة، تستعد ولاية كاليفورنيا لصواعق جافة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحرائق المدمرة، واندلعت فعلاً 8 حرائق في الفترة الماضية، ليرتفع عدد الحرائق الكبيرة التي ما تزال مندلعة في الولايات المتحدة إلى 80 حريقاً، أبرزها حريق بوتليك فاير في أوريغون، والذي التهم وحده أكثر من 1200 كيلومتر مربع. في غرب أوروبا، ارتفع نهر ماس إلى مستويات لم تشهدها القارة الأوروبية منذ أكثر من قرن، ما تسبب بنزوح أكثر من 10,000 شخص خارج جنوب هولندا. وفي ألمانيا، تسببت الأمطار الغزيرة على أجزاء كبيرة من الدولة بفيضانات، وألحقت أضراراً جسيمة فضلاً عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي تداعيات تغير المناخ؟ بحسب وكالة فرانس بريس، هناك ما بين 88 مليون شخص هم أكثر عرضة لخطر المجاعة بحلول عام 2050، وذلك بسبب التغير المناخي، حيث انخفضت المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 4 و10% على الصعيد العالمي خلال الثلاثين سنة الفائتة. وتراجعت كميات صيد الأسماك في المناطق الاستوائية بمعدل يتراوح بين 40 و70% في ظل ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، وهناك 2.25 مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بحمى الدنك في آسيا وأفريقيا وأوروبا في ظل الظروف الحالية. العلماء يعترفون لقد فشلنا، فبحسب تقرير نشرته بي بي سي مؤخراً، اعترف كبار علماء المناخ بأنهم فشلوا في توقع شدة الفيضانات الألمانية وقبة الحرارة في أمريكا الشمالية. ورغم تحذيراتهم على مدى عقود من أن ارتفاع درجة حرارة المناخ قد تؤدي إلى هطول أمطار أسوأ والمزيد من موجات الحر الضارة، لكن اعترف العديد منهم بأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ليست قوية بما يكفي لتحديد مدى خطورة تلك الحالات المتطرفة بدقة. وناشد العديد منهم الحكومات أن تنفق مبالغ طائلة على كمبيوتر مناخي خارق مشترك. ينظر إلى توفير الطاقة المستدامة على نطاق واسع على أنه أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن 21، سواء من حيث تلبية احتياجات الحاضر أو من حيث أثاره على الأجيال المقبلة. وحسب اتفاقية باريس في عام 2015، الهدف هو احتواء نسبة الاحتباس الحراري لأقل من درجتين والوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدماً في إيجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام. رغم ذلك لا نزال نواجه تهديدات عدة، فبحسب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، يجب أن تعزز الدول التزاماتها بمواعيد نهائية واضحة لإنهاء دعم وتمويل الوقود الأحفوري وتعزيز الخطط لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030. يقول غوتيريش: دعونا نجدد تصميمنا على بناء انتعاش قوي ومستدام وشامل من الوباء، واتخاذ إجراءات حاسمة معا للتغلب على أزمة المناخ والوفاء بوعد خطة عام 2030. نحن بحاجة إلى خطة واضحة للوفاء بهذا التعهد وإنشاء مستوى أساسي من الثقة في العمل المناخي متعدد الأطراف، وإلى تسريع الانتقال من الفحم والنفط والغاز إلى الطاقة المتجددة من خلال إضافة وظائف خضراء وتقليل عدم المساواة. في حين أن التمويل العام هو المفتاح، فإن التمويل الخاص على نطاق واسع ضروري أيضاً. While public finance is key, large-scale private finance is also essential. تداعيات التغير المناخي بسبب الغازات الدفيئة المنبعثة بسبب المصانع والطائرات والعديد من الاستخدامات اليومية للبشر هي مصيبة بحد ذاتها، لكن أصابع الاتهام توجه بشكل كبير إلى فئة محددة من البشر. ففي دراسة أجرتها جامعة ليدز عام 2020 ونشرتها البي بي سي، يقع اللوم على الأغنياء في المقام الأول في أزمة المناخ العالمية، ويستهلك أغنى 10% من الناس حوالي 20 ضعفاً من الطاقة بشكل عام مقارنة بأدنى 10% أينما كانوا. وفي مقال نشره روجر هرابين المحلل البيئي في البي بي سي، قال إن أغنياء العالم الذين ينتمون لفئة 1% ينتجون ضعف انبعاثات الكربون مجتمعة لأفقر 50% وفقاً للأمم المتحدة. ويحاول العديد من نشطاء البيئة بإلقاء اللوم على الشخص العادي ونشر فكرة أن التغييرات الجذرية في طرق الحياة قد تكون سبباً في إنهاء الاحتباس الحراري والتغير المناخي، مثل استخدام بدائل المنتجات الحيوانية والمشي للعمل أو استخدام وسائط النقل العامة وغيرها. لكن قد يتضح أن أفضل طريقة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هي من خلال التحسينات التكنولوجية، وليس من خلال الإجراءات التي قد يتبين أنها لا تحظى بشعبية أمام الإنسان العادي، حيث هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات الصارمة لأن الانبعاثات تستمر في الارتفاع. ومع تزايد الكوارث الطبيعية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم مثل فيضانات ألمانيا وحرائق الغابات في كندا والولايات المتحدة، أطلقت الأمم المتحدة حملة بعنوان اعملوا الآن، وذلك لزيادة التوعية والحديث عن إجراءات فورية. من أبرز أهداف الحملة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2050. وتطالب الأمم المتحدة الحكومات والشركات الكبيرة باتخاذ إجراءات وتغيرات كبيرة في هذا الشأن، مع توضيح أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون غير ممكن دون مشاركة المواطنين، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة. وهناك أيضاً تقرير أممي جديد دق ناقوس الخطر بعد أن أظهر أن المستويات الحالية للطموح المناخي بعيدة كل البعد عن وضع العالم على مسار يلبي أهداف اتفاق باريس أو كوب 21، وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ الذي صدق عليه كل من الوفود 195 الحاضرة في 12 من ديسمبر 2015. وفي حين أن معظم الدول الممثلة رفعت سقف طموحها الفردي لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، إلا أن التأثير المشترك يضعها على طريق خفض الانبعاثات بنسبة 1% فقط مع حلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2010. وهنا سؤال يطرح نفسه، كم من الوقت تبقى لدينا لنعكس الواقع الحالي أو لنصل على الأقل لمرحلة لا يكون فيها الجنس البشري مهدداً بسبب تداعيات المناخ؟ السيد رهبان يجيبنا عن سؤالنا. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس منذ أشهر قال بالحرف الواحد: نخشى أن تكون الإنسانية ذاهبة نحو نقطة اللا رجوع. يعني إذا لم نتخذ في العقد القادم، يعني من الآن حتى العام 2030، إذا لم نتخذ على عدة مستويات إجراءات جذرية وجديدة ومتجددة وخلاقة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من جهة، وثانيا من جهة أخرى على دعم الدول النامية في التكيف من العوامل الخطيرة المناخية. فهذه العوامل المناخية من فيضانات وجفاف وموجات حر وعواصف، إن ضربت الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الجنوبية، إن ضربت هذه الدول النامية سوف ينتج عنها مآسي وكوارث ونزوح سكان وتشريد ومجاعة، وربما قد تهدد الأمن السلمي، الأمن والسلام العالم. حكومة كوستاريكا أصدرت حالة تأهب حمراء خلال عطلة نهاية الأسبوع في 5 بلدات على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وتعرضت المنازل والطرق السريعة للدمار بسبب الأمطار والفيضانات الغزيرة التي ضربت وسط وجنوب شرق البلاد يوم الجمعة الفائت. وأبلغت السلطات عن أضرار كلية وجزئية في المنازل وفيضانات وانهيارات أرضية، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن. وقال رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو إن أكثر من 1500 شخص موجودون في الملاجئ، وأن فرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات. أما في الصين، وبعد ساعات طويلة من العمل الشاق، أنهى الجنود في وقت مبكر من صباح الاثنين الفائت إغلاق خرق لسد نهر ويخا في منطقة هيبي في مقاطعة خينان بوسط الصين، والذي تضرر بشدة من الأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة. فبسبب أيام من الأمطار الغزيرة انفجر جسم السد على النهر في بلدة شينزين ليلة الخميس الفائتة، وامتد الخرق 40 متراً. وعلى الرغم من أن الجنود كانوا يعملون بأقصى ما في وسعهم واستخدموا لهذه المهمة أكثر من 5000 كيس رمل، إلا أن إغلاق الشاطئ لم يتم بسلاسة بسبب التضاريس والمياه المضطربة. ومن خلال اتخاذ تدابير مختلفة مثل دفع الشاحنات في منطقة الفيضان وإلقاء أقفاص حديدية مليئة بالحجارة في الثقب، وهكذا كانت عملية الإغلاق التي شارك فيها حوالي 2000 من المنقذين تحرز تقدماً. وبعد الفيضانات هبت رياح شديدة الأحد الماضي على شرق الصين مع اقتراب الأعصار إنفا فيما لا تزال السلطات تتعامل مع الركام الناجم عن تلك الفيضانات الكاسحة، وتم وقف حركة الطيران والقطارات والملاحة البحرية في جزء كامل من الساحل الشرقي للصين، فيما تشير التوقعات إلى أن العاصفة الاستوائية ستضرب اليابسة عصر الأحد في محيط نينغبو وشنغهاي، اثنان من أكبر المدن الساحلية في العالم. وفي شنغهاي كبرى مدن الصين كانت الرياح تعصف بشدة صباح الأحد الفائت، لكن الأمطار كانت لا تزال محدودة، وأوقفت جميع الرحلات في المطارين الدوليين في المدينة، كما علقت رحلات عشرات القطارات وجمدت الحركة في مرفأي شنغهاي ونينغبو، وأغلقت بعض المنتزهات مثل ديزني لاند شنغهاي، وتمت دعوة السكان إلى تفادي مزاولة نشاطات في الخارج. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن تتراجع قوة الإعصار فوق اليابسة، لكن ذلك سيتسبب بهطول أمطار غزيرة على مدى أيام في شرق الصين، بما في ذلك في المناطق التي غمرتها الفيضانات. وتشهد الصين عادة موسم أمطار، لكن الأمطار القياسية في هنان أثارت شكوكا حول قدرة المدن الصينية على مواجهة هذه الظواهر المناخية التي يتوقع الخبراء أن تزداد وتيرتها وشدتها بسبب التغير المناخي. لإخراج السكان من الأحياء التي غمرتها المياه بوسط الصين، استخدم المنقذون الجرافات والقوارب المطاطية بعد أن قتلت الأمطار الغزيرة 56 شخصا على الأقل. أيضا تم سحب أكثر من 200 سيارة محطمة من نفق طريق جينغ غوانغ الشمالي في تشينغتشو، حيث وصل عمق المياه حتى 13 مترا، ولقي 12 شخصا مصرعهم مساء يوم الثلاثاء الماضي في نفق مترو تشينغتشو الذي غمرته المياه. ليس في الصين فقط، ففي شوارع لندن أيضاً علقت الحافلات والسيارات الأحد الماضي بعدما غمرتها مياه الفيضانات جراء العواصف المتكررة التي ضربت العاصمة البريطانية. ونشر ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارات غارقة جزئياً بالمياه في جنوب غرب لندن مع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في وقت شقت عواصف رعدية طريقها عبر جنوب شرق بريطانيا. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً في مدينة لندن والمقاطعات المحيطة بها، وحذر المكتب من خطر حدوث صواعق وفيضانات مع توقع هطول أمطار يصل معدلها إلى 10 سنتيمترات في بعض المناطق، أي ضعف متوسط الشهر لتموز يوليو. وأغلقت الشرطة طريقاً بالقرب من محطة كوينستاون رود في جنوب غرب لندن، حيث علقت 3 حافلات بطابقين تحت جسر للسكك الحديدية بحسب ما أفادت وسائل الإعلام. وقال سائق عرف عن نفسه باسم إريك إن ركاباً اضطروا للنزول بعد أن بدأت المياه بالتدفق إلى الحافلة، وغادر سائقو السيارات في والت هامستو في شمال شرق لندن، غادروا مركباتهم تحت المطر الغزير. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.